إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. نأخذ أول الاتصالات، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في سؤال عندي، الله يسلمك. ماذا الصلاة الجمع والقصر وواحد مسافر، هل هو جائز في البلد المسافر إليه، يعني يجلس فيها 3 أيام 4 أيام؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا بد، أما إن كان امرأة فلا بأس، ورجل، والرجل يجب أن يحضر الجماعة. هم جماعة يا شيخ؟ لا، في المساجد. طيب في مجموعة، احنا كثير، يمكن نصل لحد 15 شخص. لو كنتم 15,000 لا بد أن تحضروا المساجد. الله يجزاك خير. لكن لو فاتتكم فلا بأس أن تقصروا. جزاك الله خير. أنت كذلك. من لا؟ نأخذ اتصال، تفضل. تفضل. ألو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول ما هي ركائز العبودية الصحيحة يا فضيلة الشيخ؟ أن يعبد الإنسان ربه مخلصا له الدين، لا يقصد رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس، وإنما يقصد بذلك وجه الله عز وجل، ويتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع في دين الله ما ليس منه. نعم، جزاكم الله خير. السؤال الثاني يا أخت. السؤال الثاني يا شيخ. تقول أحيانا يكون على ثوبي وأنا أصلي نجاسة، فإذا ذكرتها أثناء الصلاة فما الحكم، وإذا ذكرتها بعد الصلاة يا شيخ؟ إذا ذكرتها بعد الصلاة فلا شيء عليها، وإن ذكرتها في أثناء الصلاة. فإن كان يمكن خلع الثوب أو السروال مع بقاء ستر العورة فإنها تخلعه وتمضي في صلاتها، وإن لم يمكن فإنها تنصرف من الصلاة وتخلع الثوب النجس أو السروال النجس وتبتدئ الصلاة من جديد. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه ذات يوم، وكانوا يصلون في نعاله، وكان عليه نعلاه، فخلعهما، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف من الصلاة سألهم يعني لماذا خلعوا النعال، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا فخلعتهما. جزاك الله خير. تقول في السجود قد أنسى فضيلة الشيخ قول سبحان ربي الأعلى، فماذا يلزمني؟ يلزمها سجود السهو قبل السلام. غسل العضو مرة أو مرتين فضيلة الشيخ، ما الوارد في غسل الأعضاء عند الوضوء؟ الأفضل 3 إلا الرأس مرة واحدة. طب وذانسي؟ بس ثنتان أفضل من الواحدة، والواحدة تكفي. إذا تقول إذا كنت ناسية غير متعمدة فضيلة الشيخ، وماذا فعلت إذا كنت ناسية؟ إيه؟ ناسية وغسلت عضوا مرة واحدة، غسلت العضو مرة واحدة مثلا. إذا غسلت العضو مرة واحدة، نعم، ناسية أو متعمدة فلا شيء عليها. الحمد لله. جزاكم الله خير. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بارك الله فيك. لدي مبلغ من المال وفكرت في افتتاح مقهى انترنت، فما حكم ذلك؟ حسب ما بلغني أن لا تفتح، لأنه ينتاب هذا أناس يفتحون الانترنت على أشياء مضلة، مفسدة للعقيدة، مفسدة للأخلاق، مفسدة للمجتمعات، وأنت في سلامة، فأنقذ نفسك. نعم، جزاك الله خير ونفع بعلمك الإسلام والمسلمين. آمين. السلام عليكم. آمين، جزاك الله خير، شكرا. عليكم السلام. ناخذ اتصال، تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا شيخ. مرحبا. أنا متزوج حرمة. أي نعم. وتشتغل راتبها 7000 ريال. ما شاء الله، بارك الله لها فيه. آمين. وأنا راتبي 3000 ريال. نعم، هذه 10000. أيوة. وأنا أستلم حقي وأصرف على البيت، وأنا هي تقول لي خذ من حقي أصرف، وأنا معي. قلت لها حقك لك. أجابك الله. فهي مصرة أنها تصرف معي، فإيش العمل يا شيخ؟ اسمع كلامي. سم. أقول شكر الله لك. سم. وأثابك الله. سم. وجزاك الله خيرا. سم. وقمت بالواجب. نعم. وليس عليها من النفقة درهم واحد. نعم. والنفقة كلها عليك، فبارك الله لك في مالك. الحمد لله. شكرا يا شيخ. محيك. نأخذ اتصال آخر، تفضل. ألو. تفضل. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه؟ نعم. دون أحد. أي نعم، يجوز أن يحلق نفسه وأن يحلق غيره أيضا. طيب، هل يجوز لمرأة الرجل أن تجلس مع إخواني لحضرته؟ كاشفة الوجه ولا مغطية الوجه؟ مغطية الوجه. لا بأس أن تجلس في أطراف الحجرة وهم في أطرافها. ما يكون في نوع من الاختلاط؟ هذه بس الحجرة، وما زالت عوائل المسلمين تفعل هذا، يكون النساء في طرف الحجرة والرجال في طرف الحجرة. طيب، شكرا يا شيخ. إياكم الله. نأخذ اتصال آخر، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الأخت معنا على الخط تقول: فضيلة الشيخ، امرأة تعيش في البادية وعندما بلغت صامت، ولكن الأهل كانوا يجبرونها على الفطر رحمة بها. تقول وهي خجلة أن تخبرهم بأنها قد بلغت، وهي الآن لا تدري كم عليها من الصيام، وهي تعاني من أمراض، وكانت تصوم بمشقة. هل على أولادها شيء أو كفارة؟ أما أولادها فلا شيء عليه، لأنها توفيت يا شيخ. وإذا توفيت فإن شاءوا صاموا عنها وتوزعوا الصيام، كل واحد يصوم شوي، وإن شاءوا فلا شيء عليهم. تقول يكفي الصيام أو ندفع عن كل يوم كفارة يا شيخ؟ إذا لم يصوموا يدفعوا كفارة. طيب، تقول امرأة كانت صائمة في نهار رمضان، ثم أتى زوجها من سفر وأراد أن يجامعها، ثم أبت، ولكنه أرغمها على ذلك، ولكنها لم تستطيع المقاومة لأنها كانت في شهور حملها. ماذا عليهما جميعا؟ أما الرجل عليه الإثم معصية الله عز وجل في نفسه، وعليه الكفارة وهي عتق رقبة، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينا. ثم عليه إثم آخر بإكراه زوجته على الجماع، لأن ذلك عدوان منه عليها، فطاعة الله أولى، وصيام رمضان فريضة لا يخفى على أحد. أما هي فلا شيء عليها، لا قضاء ولا كفارة، لأنها مكرهة. جزاكم الله خير. أخيرا سؤالها الأخير، تقول امرأة حجت وعندما تحللت التحلل الكامل ذهبت لطواف الوداع، حيث لبست البرقع وعليها غطاء فوق هذا البرقع، فقال لها بعض الناس بأنه لا يجوز لبس البرقع في الحرم سواء كانت محرمة أو متحللة. أما لبس البرقع فأرى أن لا تلبسه، لأن البرقع فيه شيء من الجمال ولفت النظر، لا في مكة ولا غير مكة، وكذلك لا نفتي بجواز النقاب لأن النساء توسعن فيه، وإن كان أصله جائزا لكن توسع النساء فيه فامتنعت عن الإفتاء بجوازه. أحسن الله إليكم، شكرا للأخت المتصلة، ونأخذ اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ خير والحمد لله. عندي بعض الأسئلة يا شيخ، ممكن أسأل؟ نعم. السؤال الأول يا شيخ، إذا وجد الإنسان مبلغا من المال في طريق الناس، هل يأخذ هذا المبلغ ويتصدق به لهذا الرجل صاحب المبلغ، أم أنه يتركه في مكانه علما بأن الناس يمرون؟ يأخذه ويبحث عن صاحبه لمدة سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو له، أي لمن وجده، إلا الشيء اليسير مثل 5 ريال 6 ريال فيأخذها ويتصدق بها إن شاء، وإن شاء تملكها. حتى وإن كان يا شيخ من الصعوبة أن يبحث عن صاحبه، مثلا أو يعرفه؟ لا بد أن يبحث عنه ويعرفه، وإلا فليتركه. طيب يا شيخ، السؤال الثاني، إذا كان لدى الإنسان مبلغ من المال يريد زكاته ولكن عليه ديون، هذه الديون قد تنقص من النصاب، من نصاب المال، هو لديه مال أكثر من النصاب في يده ولكن عليه ديون، هل يخصم الديون هذه من المال الذي لديه أم يزكي؟ نعم، لا يخصمها من المال. نعم. بل عليه أن يزكي المال الذي بين يديه ولا يلتفت للديون إطلاقا. ولكن يا شيخ، أن الزكاة في المال كما قال عز وجل، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن، أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم. ولكن جزء يا شيخ من هذا المال للآخرين، ليس للآخرين، ولا لا، هو ديون عليه يا شيخ، هو مقترض من الآخرين، حتى الديون هو له، ولهذا يتصرف فيه كما شاء. طيب يا شيخ، ألن يحدث تكرار إذا قام أصحاب الديون بزكاة الديون أيضا؟ ولو حصل تكرار لا بد من ذلك، لأن التكرار هذا مختلف الجهة. بالنسبة لأهل الديون، الزكاة في الديون لا في الأعيان، وبالنسبة لصاحب المال الزكاة في عين ماله. السؤال الثالث يا شيخ، هل نسيان سجود السهو يبطل الصلاة يا شيخ؟ إذا كان إيش؟ نسيان سجود السهو، إذا نسى الإنسان سجود السهو، إذا نسى الإنسان سجود السهو فإن ذكر بعد السلام في وقت قصير سجد، وإن لم يذكر إلا بعد فوات الزمن فلا شيء عليه. وإن كان عن ترك واجب يا شيخ؟ وإن كان عن ترك واجب، نعم. السؤال الأخير يا شيخ، بعض الناس يصلي سنة الظهر 4 ركعات بتشهدين وسلام واحد، هل هذا جائز؟ هذا ليس بمشهور، وإنما يصلي ركعتين. هل ننكر عليه يا شيخ؟ نعم، بين له. رجل يعتمد على حديث فيه نظر. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. أسأل الله أن يطيل عمرك على طاعة الله. آمين. وينفع بك الإسلام والمسلمين. آمين. في أمان الله. ما الله. مع السلامة. وسلم. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أمي مريضة مرض مزمن، وبعض الأحيان تحس بألم شديد في عظام الساق والفخذ. نعم. يمتد أسبوع، ما تقدر في الأسبوع تمشي والحركة إلا بصعوبة بالغة. هل يجوز لها أنها تجمع الصلوات؟ أي نعم. طيب وش الأفضل، تقديم ولا تأخير؟ الأيسر لها، يعني كلها جائز. وفي ظني أنها لو جمعت الظهر إلى العصر جمع تأخير، وتوضأت وبقيت على وضوئها حتى تغرب الشمس، ثم صلت المغرب وجمعت إليها العشاء جمع تقديم حتى يكفيها وضوء واحد، طيب إن قدر على هذا فهو أيسر لها. هل يصح ذكر الله فقط بتحريك اللسان؟ لا، لأن مثلا لا بد من النطق. كيف؟ لا بد من النطق، لا بد من النطق. لا يعني إذا كنت عند ناس ما بيسمعوني. ها؟ ما عند ناس ما بيسمعوني ولا تسمع. لسان قولها سرا ولا يسمعون. تحريك اللسان شوي يعني. لا تحريك اللسان مو بشيء. طيب إذا نام الشخص عن الوتر هل يصح أنه يقضيه قبل أنه يصلي الفجر؟ لا، يقضيه في النهار. شفع ولا وتر؟ لا يقضيه ويشفعه. شفع. نعم. طيب إذا قرأ الشخص يوتر بثلاث لا أربع. كيف؟ إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعا. طيب إذا قرأ الشخص بعد صلاة الفجر بآية الكرسي والمعوذات بنية الذكر بعد الصلاة ونية أذكار الصباح مع بعض يعني يجوز له كذا ولا لازم يعيد قراءتها؟ ليست آية الكرسي والمعوذات ليس من أذكار الصباح، هي ورد. ولعلك تريد أن تقول إذا قرأهما بنية الورد ونية قراءتهما بعد الصلاة، لعلك تريد هذا. نعم نعم. فنقول لا بأس بذلك، مرة واحدة تكفي عن الجميع. طيب جزاك الله خير. آمين. طول الله في عمرك على طاعته. آمين. مع السلامة. مع السلامة. نأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. تقول هل دعاء الاستخارة يقال عندما يحتار الإنسان أو عندما يهم بعمل شيء يا شيخ؟ إنما تكون الاستخارة إذا تردد الإنسان. وتحير فيما اختار. حينئذ يستخير الله عز وجل. أما الشيء الذي جزم به فلا حاجة للاستخارة فيه. تقول في الأسواق فضيلة الشيخ يكثر النساء التي يسألن الناس، إذا منعنا مثل هؤلاء الناس أو لم نعطيهن شيء هل نأثم؟ لا يجب على الإنسان أن يعطي السائل، لأن كثيرا من السائلات يسألن المال تكثرا ليس عن حاجة. المرأة أن لا تعطي السائلة شيئا، بل إذا غلب على ظنها أن هذه السائلة ليست بحاجة فعليها أن تنصحها وأن تخوفها من الله، لأن سؤال الناس أموالهم بغير حاجة من أسباب العقوبة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. تفضل نأخذ اتصال آخر. شكرا للشيخ. تفضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أقول قرأت في أحد المجلات والتي تتجه اتجاه إسلامي أن الجنة غير موجودة إلا بعد النفخة الثانية. نعم. كان في مجرد أسئلة أسألها وهذا يجيب عليها. نعم. فما أدري ما رأي فضيلتكم؟ رأي أن هذا جهل منه، هذا جهل منه، إن الجنة موجودة الآن. الله تبارك وتعالى أعدت للمتقين. نعم. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه رأى الجنة، وذلك في صلاة الكسوف. وهذا القائل إنما قال جهلا، عليه أن يتوب إلى الله وعليه أن يعيد الكلام ويبين للناس أن هذا جهل منه أو سبق لسان أو سبق قلم، وعليه أن يبين الحق فلا يضل الناس بغير علم. بارك الله فيك شيخ. فيكم. سؤال آخر يا فضيلة الشيخ. نعم. إذا كان الرجل لم يعق عن ولده وأراد الولد بعد أن كبر أن يعق عن نفسه، هل يجوز له ذلك؟ بعض العلماء يقول يجوز، بعضهم يقول لا، الأب هو المسؤول. الأب غير قادر ما عليه شيء، إذا كان غير قادر ما عليه شيء. ولا يكون مرتبط بحقيقة الولد؟ لا. بارك الله فيك. وفيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نأخذ اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول ما حكم اقتناء الألعاب للأطفال الدببة وغيرها من العرائس يا شيخ؟ إذا كانت هذه الدببة وغيرها من العرائس على شكل الصورة التي خلقها الله عز وجل فاقتناؤها حرام، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه هذه الصور، ويجب أن يحز رأسها حتى تبقى بلا رأس. تقول تسأل عن حكم لبس الكم القصير عند المحارم بالنسبة للمرأة. المرأة عليها أن تتستر وأن تبتعد عن مواقع الفتن، ولا شك أن إبداع المرأة مثل هذا يؤدي في النهاية إلى التساهل في ذلك وإلى التوسع فيه، فلتتق الله ربها ولتخشاه عز وجل، فإنها ملاقية لله وسوف يحاسبها الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خير. وأنا الحرام لا نقول إنه حرام بالنسبة للمحارم. نعم أحسن الله إليكم. ونأخذ اتصال آخر. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقول بالنسبة للإفرازات التي تنزل على المرأة، هل هي طاهرة وهل تصلي المرأة إذا رأت مثل هذه الإفرازات؟ الرطوبة العادية التي تخرج من النساء المستمرة، نعم، ليس فيها وضوء وليست نجسة، لأن هذا مما تعم به البلوى وتتوافر الدواعي على نقله، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أعلم أنه كان يأمر النساء بغسله ولا أن يأمرهن بالوضوء، والأصل بقاء الطهارة، وكذلك الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل على زوال هذا الأصل. تفضل. تفضل المتصل. عليكم السلام. تقول فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تكشف عند جد زوجها؟ نعم، جد زوجها مثل أبي زوجها، وكذلك جده من جهة أمه مثل جده من جهة أبيه، فتكشف عند الاثنين، جده من جهة أبيه وجده من جهة أمه. إذا وضعت المرأة الطيب على جسدها فضيلة الشيخ وعندها أناس أجانب، هل يجوز لها ذلك؟ وش من أناس أجانب؟ نساء ولا رجال؟ غير محارم. غير محارم. رجال. رجال يا شيخ. لا يجوز لها إلا إذا كان الطيب خفيف الرائحة لا تتعدى إلى هؤلاء الرجال فلا بأس، وأما إذا كان له رائحة فلا يحل أن تتطير امرأة بطيب يشمه رجال أجانب. طيب. وأنت كذلك. نأخذ اتصال. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. تفسير الآية يا شيخ. تفسير الآية واضح. نعم. أمرهم نبيهم هود عليه السلام أن يستغفروا ربهم من ذنوبهم ويتوبوا إليه ويرجعوا إليه، فينعم عليهم بإرسال السماء عليهم مدرارا ويزيدهم قوة إلى قوة من قوة المال والبدن، وعاد معروفون بقوة الأبدان كما قال الله عنهم، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فالمراد بالقوة هنا القوة من كل وجه، قوة البدن، قوة المال، وقوة البنين. نعم.